اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصما سعد بن أبي وقاص وعبد بن زعمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زعمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، من أمتي المستولدة اتخذ لولده. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. ماشي، هكذا يعني، هكذا الرواية: هو لك يا عبد ابن زمعة. والحنفية لهم يقرؤونه بطريقة أخرى مختلفة، فيقولون: هو إيه؟ هو لك عبد ابن زمعة، هو لك عبد، هذا الغلام الذي ولدته هو لك إيه؟ عبد ابن زمعة، يا ابن زمعة. ماشي، بس عامة يعني إيه؟ يعني الراجح، مش الراجح، يعني المقرر في الرواية وفي المعنى ما هو مقروء، يعني هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة فلم تره سودة قط. يقال زمعة بإسكان الميم وهو الأكثر، ويقال زمعة بفتح الميم أيضا. والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم. طبعا الذي في الحديث هنا خلاف ما في الحديث السابق. في الحديث السابق الرجل ينتفي من ولده، لكن هنا يوجد احتمال أن يكون هذا الولد من صاحب الفراش، ويوجد احتمال أن يكون هذا الولد العاهر، وكل منهما يدعي الولد، كل منهما يدعي الولد، بخلاف الصورة السابقة الرجل ينتفي من ايه؟ من ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عامة فقال: الولد، اي الولد مستحق لصاحب الفراش، الولد للفراش اي هو مستحق لصاحب الفراش. والحديث اصل في الحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه، وإن طرأ على الفراش وطء إيه؟ محرم. وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم وأصل من أصول هذا المذهب، وهو الحكم بين حكمين. مسألة الحكم بين الحكمين هي عبارة عن إيه؟ نتصور هذا الأصل. هذا الأصل يتنازعه دليلان، هذا الأصل يتنازعه دليلان، فيعطون هذا الفرع مثلا، هذا الفرع معذرة يتنازعه دليلان، أو هذا الشيء يتنازعه دليلان، فيقررون بعض الأحكام التي يقتضيها الأول فيه، ويقررون بعض الأحكام التي يقتضيها الدليل الثاني فيه، فيكون هذا الشيء أخذ حكما بين حكمين، أخذ بعض ما يقتضيه الدليل الأول والأصل الأول، وأخذ بعض ما يقتضيه الأصل الإيه؟ الأصل الثاني. يبقى هو حكم بين حكمين. مثال ذلك الدار التي يدعيها رجلان، وكل واحد منهما أتى ببينة، كل واحد منهم أتى ببينة، وهذا يدعي الدار وأتى ببينة، وهذا يدعي الدار وأتى ببينة. فهناك قول يقول تقسم الدار بين الرجلين. نكون هنا عملنا الايه، هذا مثال للحكم بين حكمين. الدعاء الاول مع بينته يقتضي ان الدار له كامله، والدعاء الثاني مع بينته يقتضي ان الدار كامله تكون للثاني. ولا نستطيع ان نعطيها للاول كامله دون الثاني، ولا الثاني دون الاول. فماذا صنعنا؟ قسمنا الدار بين المدعي الاول والمدعي الثاني، فاعطينا نصفها للاول ونصفها للثاني. قال واستدل به بعض المفكرين على قاعده من قواعده واصل من اصول هذا المذهب، وهو الحكم بين حكمين، وذلك ان يكون الفرع ياخذ مشابهه من اصول متعدده فيعطى احكاما مختلفه ولا يمحض لاحد الاصول. واضح هذا الكلام؟ يعني لا نعطي هذا الفرع لاصل واحد من الاصول، بل نلحقه بالاصل الاول في بعض الاحكام، ونلحقه بالاصل الثاني في بعض الاحكام. وبيانه من الحديث ان الفراش مقتض لالحاقه بزمعه، لانه صاحب الايه؟ لانه صاحب الفراش. والشبه البين بين هذا الولد وبين عتبه اللي هو العاهر، يعني اللي هو الزاني يعني، والشبه بين الولد وبين الزاني مقتض لالحاقه بايه؟ بعتبه. طيب، فأعطي النسب بمقتضى الفراش وألحق بإيه؟ بزمعة. يبقى إحنا عملنا الأصل الأول اللي هو الفراش، وهذا الفراش أثبت النسب بإيه؟ بزمعة. فأعطي هذا الولد النسب بمقتضى الفراش، وألحق هذا الولد بمن؟ بزمعة. وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه. وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه. فأعطي الفرع حكما بين حكمين. إذا أثبتنا النسب وأنه ابن زمعة، تبقى سودة أخته، ماشي؟ وإذا كانت أخته لا تؤمر بالاحتجاب منه. يبقى ما لم نمع يعني، لو اثبتنا كل الحكم السابق بالفراش، يبقى هذا الولد ابن لزمعه واخ لسوده، ماشي، ولا يجب عليها ان تحتجب منه. هو اذا قررنا امر الشبه، يبقى هو ليس اخا لايه؟ لسوده فتحتجب منه. السوده هي الاخت للزمعه؟ السوده بنت زمعه، الموجود عندي عبد بن زمعة، هي أخت لعبد بن زمعة. بنت زمعة هي سودة بن زمعة. قال فأعطي الفرع حكما بين حكمين، فلم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا روعي أمر الشبه مطلقا فيلتحق بعتبة. واضح هذا الكلام؟ قالوا وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما مطلقا فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه، وكذلك إذا فعل بالثاني ومحض إلحاقه به كان إبطال الحكم شبهه بالأول، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. كده واضح؟ يعني هما أرادوا أن يعملوا كلا الشبهين وكلا الأصلين، فأعملوا الشبه الأول في بعض الأمور، وأعملوا الشبه الثاني والأمر الثاني في بعض الأمور. قال الشيخ ويعترض على هذا، آه قال الشيخ بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع هو محل الاعتراض فين؟ أقرأ وانظر محل الاعتراض. ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه، وها هنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش، والشبه ها هنا غير مقتضي للإلحاق شرعا، فيحمل قوله احتجب منه يا سود على سبيل الاحتياط والإرشاد إلى مصلحة وجودية لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. ويؤكده أنه لو وجدنا شبها في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك حكما، وليس في الاحتجاب ها هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب. الشيخ ينزع في ماذا؟ لا ينزع للمالكية في قاعدتين، وهو الحكم بين حكمين، ولكن يقول محل إعمال هذا الأصل ما لو كان الفرع دائرا بين أصلين شرعيين كل واحد منهما يقتضي حكما خلاف ما يقتضيه الايه الاخر، فهذا الفرع ياخذ بعض الاحكام من الحقيقه بالاصل الاول او لاعمال الاصل الاول فيه، وياخذ احكاما اخرى لاعمال الاصل الثاني فيه. ومثال ذلك ما ذكرناه، الدار التي ادعاها رجلان كل واحد منهما اتى ببينه، الشرع قال الدعاء الاول مع يمينه يوجب استحقاقه للدار، والشرع ايضا هو الذي يقول والدعاء الثاني مع يمينه يوجب استحقاقه للدار، يبقى وجد سببان شرعيان، فحينئذ نقول يمكن ان نعمل هذه القاعده اللي هي الحكم بين حكمين. لكن الذي في الحديث معنا امر شرعي او سبب شرعي موجود، وامر اخر الشرع لم يعتبره سببا. الفراش الشرع اعتبره سببا في الحق الولدي بصاحب الفراش، لكن الشبه ما جعله الشارع سببا في الحق هذا الغلام بالذي يشبهه، ماشي؟ فيبقى الشبه الشرع لم يعتبره سببا في الالحاق، والفراش اعتبره الشارع سببا في الالحاق، يبقى لا نستطيع ان نقول هذا الغلام اخذ حكما بين حكمين، لانه دار بين امرين، احدهما سبب شرعي والاخر ليس سببا شرعيا، ومحل اعمال هذا الاصل عندما يوجد فرع واقع بين سببين شرعيين. طيب كيف تتعامل مع الحديث؟ والشيخ يقول نحن أعملنا السبب الشرعي الأول فقط، والثاني ليس بسبب شرعي فلا يعمل. ما هو السبب الشرعي الذي أعملناه؟ قال لك الفراش، وهذا الفراش اقتضى أن يكون هذا الولد ملحقا بمن؟ بزمعة، وسودة أخت له، وعبد أخ له، وجميع الأحكام التي تثبت بالبنوة ثابتة لهذا الإيه الولد. طب فكيف تصنع بقوله واحتجب منه يا سودة؟ قال ليس فيه، ليس هذا الأمر للوجوب، وإنما يعني إيه ليس فيه حكم شرعي، وإنما هو لتحقيق مصلحة وجودية، وليس فيه إلا ترك الإيه إلا ترك أمر مباح، هو إذا نظر إليها فنظروا إليها إيه مباح، ليس في قوله احتجب منه يا سودة إلا ترك هذا الأمر المباح، ماشي؟ والمباح قد يترك لتحقيق إيه؟ مصلحة، وترك المباح لأجل المصلحة قريب. قلت المصلحة ما هي لأجل المصلحة التي يعني احتمالية أن يكون ألا يكون إيه؟ ألا يكون أخوها في الحقيقة في الواقع يعني. قال الشيخ رحمه الله ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه. طب كيف يكون النزاع؟ كيف يكون النزاع؟ الملكية يقولون يأخذ بعض الأحكام من الأصل الأول ويأخذ بعض الأحكام من الأصل الثاني. طب وأنت تنازع الملكية في ذلك وتقول ماذا؟ وليس السبب الشرعي؟ لا لا، الملكية يقولون هكذا، يقولون إذا دار الفرع بين أصلين يأخذ بعض الأحكام من الحقيقة من الأصل الأول ويأخذ بعض الأحكام من إيه؟ من الحقيقة من الأصل الثاني. الشيخ يقول صورة النزاع. طب إذن في هذا الأصل النزاع، الملكية يصنعون ذلك، طب والذين ينازعونه ماذا يصنعون؟ الترجيح. فيقولون ايه، هو ياخذ يلحق باقرب الايه باقوى السببين ويلتحق باكثر الاصلين شبها. يبقى المالكيه سلكوا مسلك الجمع وغيرهم سلك مسلك الترجيح. يبقى اذا دار فرع بين اصلين، المالكيه يقولون ياخذ بعض الاحكام بالحقيقه بالاصل الاول ويأخذ بعض الأحكام بالحقيقة من أصل الإيه؟ الثاني، ويكون هذا الفرع أخذ حكما بين حكمين. غيرهم يقولون نحن لا نعمل هذا الأصل اللي هو الحكم بين حكمين، وإنما نلحق هذا الفرع بأكثر الإيه؟ بأكثر الأصلين شبها، ونعمل في هذا الفرع أقوى السببين، ونهمل الإيه؟ ونهمل الآخر. يبقى ويعترض على هذا بأن صورة النزاع بين الملكية وبين غيرهم في أنه هل يلحق بأكثر الأصول شبها فقط ولا يأخذ حكما بين حكمين. أنا كده بشرح الكلام. محل هذا النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما، كمسألة الدار التي ادعاها رجلان كل واحد منهما أتى ببينة من حيث النظر إليه. وها هنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش، لأنه وجد سبب شرعي ووجد شيء آخر ليس بسبب شرعي. الفراش سبب شرعي والشبه ليس سببا شرعيا، والشبه ها هنا غير مقتضي للإلحاق شرعا. يبقى لابد هنا أن نعمل الفراش دون إيه؟ دون الشبه. طب لو عملنا الفراش دون الشبه يبقى هذا الولد ابن الزمعة وسودة أخته، وسودة تكون أخته. طب حينئذ لو قررت ذلك تحتاج إلى أن تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، إذا كان هو أخا لسودة فلماذا تحتجب منه ولماذا تؤمر سودة بالاحتجاب منه؟ تحتاج أنت إلى جواب. فأجاب الشيخ وقال فيحمل قوله احتجب منه يا سودة على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب، على سبيل الاحتياط لا على سبيل، لأنه وإن كان أخوك بحكم الشرع لكنه يحتمل ألا يكون أخا لك. والإرشاد إلى مصلحة وجودية لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. على كل، لو رأى سودة ورأت زودة، على تقرير على ما يقوله الشيخ، لو رأى سودة ورأت زودة لا يكون في ذلك مخالفة لحكم شرعي، لأن احتجب ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الايه الاحتياط والارشاد الى مصلحه من مصالح البنين. ويؤكده انه لو وجدنا شبها في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك الشبه حكما، وليس في الاحتجاب ها هنا الا ترك امر المباح. ما هو هذا الامر المباح؟ أن ينظر هو إلى أخته، ماشي؟ ليس هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت الإيه؟ المحرمية، على تقدير ثبوت المحرمية أنه إيه؟ ابن لزمعة وأخ لسودة. قال الشيخ وهو قريب، إشارة إلى ماذا؟ أن ترك المباح لمصلحة أمر إيه؟ قريب. وقوله عليه السلام هو لك، هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك بمعنى إيه؟ هو لك أي أخ. كأن الشيخ يعني يرد تأويل الحنفية، هم يقرؤونه وكذا، هو لك عبد ابن زمعة، ماشي. فالشيخ يقول هو لك أي إيه؟ أي أخ، ماشي. هو ذكر عنه في حواش اللقاء يحتجب منهم يا سود ليس لك بأخ، رواية موجودة عندك؟ لا. ماذا علق عليها هو؟ هتلاقيها زيادة ضعيفة، علق على زيادة منها ايه؟ ليس بثابت، السيادة دي غير ثابتة. وقوله عليه السلام الولد للفراش أي تابع للفراش، أي تابع للفراش أي لصاحب الفراش، تابع للفراش أي تابع لصاحب الفراش، ومحكوم به للفراش أي لصاحب الفراش أو ما يقارب هذا. وقوله عليه السلام وللعاهر الحجر قيل معناه أن له الخيمة مما ادعاه وطلبه، كما يقال لفلان التراب، وكما جاء في الحديث الصحيح وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، تعبيرا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب. طيب على كل إن حملنا الحديث على هذا اللفظ يبقى وللعاهر الحجر أي وللعاهر الخيبة، لأن الولد الذي ادعاه وطلبه لنفسه لا يستحقه فله الإيه؟ الخيبة. والشيخ أتى بأمثلة تقرب الأمر، يقول لفلان التراب أي له خيبة، وأيضا وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفاه ترابا، كناية عن الإيه؟ الخيبة. على كل وللعاهر الحجر إن حملناه على معنى الخيبة يبقى الحجر عندما يحمل على معنى الخيبة يكون إيه؟ يكون مجازا، يبقى حمل الحديث على هذا المعنى يلزم عليه المجاز. قال وإنما لم يجر اللفظ على ظاهره ويجعل الحجر هاهنا عبارة عن الرجل المستحق في حق الزاني، لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجمة. هذا مفهوم؟ يبقى في عندي إمكانية لإعمال لحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، وللعاهر الحجر أي الحجر الذي يستحقه في الرجم، الحجر الذي يستحقه في الإيه؟ في الرجم. طيب لو حملنا على الحقيقة نقول قال الشيخ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وللعاهر الحجر أي الرجم إذا كان مفصلا. وإنما يستحقه المحصن، فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره في العموم. طيب لو حملنا لفظ على حقيقته إيه؟ ما يتعارض المجاز والتقدير والإيه؟ التقدير يعني وللعاهر المحصن الحجر أو وللعاهر الحجر، إذا قدرنا لا نلجأ للمجاز إذا أحسنت، بس هنا ممكن نصورها وتعارض للمجاز مع التخصيص، تعارض للمجاز مع التخصيص. لو حملت اللفظ على حقيقته لازمك أن إيه؟ أن تخصص وتقول وللعاهر الحجر أي وللعاهر الرجل، ولكن إذا كان محصنا. فلو حملت اللفظ على حقيقته لازمك التخصيص، وإن حملت اللفظ وعلى وحمل اللفظ على وإن فررت من التخصيص وقعت في المجاز، فأنت بين احتمال التخصيص واحتمال المجاز، ماشي. طيب قال الشيخ رحمه الله فلا يجري لفظ العاهر على ظهره في العموم. أما إذا حملناه على ما ذكرناه من الخيبة كان ذلك عاما في حق كل زان، فكل زان سواء كان محصنا أو غير محصن له الخيبة فيما ادعاه من الولد لا يلتحق به، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته. هو عند القاعدة إذا تعرض التخصيص في المجاز أيهما يقدم؟ التخصيص يقدم إيه؟ التخصيص. هذا بالنسبة لأمر القاعدة. طب هنا الشيخ رحمه الله يرجح احتمال المجاز على احتمال التخصيص في هذه الصورة بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا المجاز قريب، لذلك الشيخ أتى بشواهد له تقربه، فاملأ كفه ترابا ماشي لفلان التراب أي الخيبة. مفهوم هذا؟ يبقى الأصل في القاعدة أن التخصيص يقدم على المجاز، لكن هنا لما كان المجاز قريبا رجحه الشيخ على التخصيص. طب الشيخ يقول أصله العمل العموم فيما تقتضيه صيغته. قال والعاهر وللعاهر الحجر. العاهر مفرد معرف بأن، فيعم كل عاهر سواء كان زانيا سواء كان محصنا أو غير محصن. التخصيص في لفظ العاهر. نعم، أنت إن حملت لفظ الحجر على عمومه على معنى الرجل يبقى وللعاهر المحصن، يلزمك أن تخصص اللفظ العاهر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه. الأسارير سأل كلام الشيخ رحمه الله أنها الخطوط التي تكون في الجبهة تبرق يعني تضيء من الفرح والسرور، تنير من الفرح والسرور. فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا. ذكروا أنه يقال له مجزز لأن هذا الصحابي رضي الله عنه كان في الجاهلية إذا أسر أسيرا جز ناصيته ثم تركه، جز ناصيته يعني حلق مقدم رأسه ثم إيه ثم يتركه، فقيل له مجزز لأنه كان يجز الناصية ناصية الأسير ويتركه بعد ذلك. أساري تبرق أسارير وجهه يعني الخطوط، تعني الخطوط التي في الجبهة، الخطوط التي في الجبهة. واحدها سرر وسرر، وجمعه أسرار، وجمع الجمع أسارير. وقال الأصمعي الخطوط التي تكون في الكف مثلها، يعني أيضا يقال للخطوط التي في الكف أسارير كما يقال للخطوط في الجبهة أسارير. والسرر بفتح السين والراء والسرر بكسر السين. واستدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصولهم، وهو العمل بالقيافة حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد لا في كل الصور بل في بعضه. وهو العمل بالقيافة حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواقعين في طهر واحد لا في كل الصور بل في بعضها. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك، وقال الشافعي رحمه الله ولا يسر بباطل. إما لولا أن القيافة طريق يثبت النسب في بعض الصور لما سر النبي صلى الله عليه وسلم به. يعني لو أن أسامة ألحق بزيد بطريق الكهانة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصر بذلك؟ الكهنة باطلة. لكن يعني القائف هنا يقول بعض هذه الأقدام من بعض وسر به النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يسر بباطل. وخالف أبو حنيفة وأصحابه واعتذارهم عن الحديث أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه ولا هو وارد في محل النزاع، فإن أسامة كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض. فلما غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما وألحق مجزز أسامة بزيد كان ذلك إبطالا لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة وإبطال طعنهم حق، فلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه. طيب، فهم اعتذار أبي حنيفة عن الحديث. الشافعي قال يعني المجزز ألحق أسامة بزيد بطريق القيافة وسر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القيافة أمرا باطلا لما سر النبي صلى الله عليه وسلم به. فأجاب أبو حنيفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يسر إلا بحق ولا يسر بباطل، وهو لم يسر لأجل أمر القيافة وإنما سر بماذا؟ سر بإسكات الكافرين عن الطعن في نسبه أسامة، سر بذلك. حيث يشتبه الحق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، مرأة جمعت من رجلين في طهر واحد وجاءت بولد، وجاءت بإيه؟ بولد، فهو هل يلتحق بالأول ولا يلتحق بالثاني؟ ما المانع يكون في طهرين؟ إيه؟ في طهرين، ما المانع يكون في طهرين؟ الطهر يحدد الولد لمن؟ يعني إذا جمعت في الطهر في طهر ثم حاضت، يبقى هذا الحيض دليل على أنه لم يكن في بسبب هذا الوقت ولد. إذا قلنا الحامل تحيض، إيه؟ ولو قلنا الحامل تحيض، يعني هذا أمر نادر، أمر نادر. والكفار يزون علينا كم؟ هو يعني الأصل في الحامل أنها لا تحيض، هذا هو الأصل، ونادر جدا أن تحيض الإيه؟ الحامل، وده محل خلاف هل الحامل تحيض أم لا، يعني محل خلاف هل الحامل الحائض تحيض أم لا. والشرع اعتبر الفروق في معرفة طهارة الإيه؟ الشارع اعتبر الفرق في معرفة طهارة في معرفة براءة الرحم، والأمة بكم تعتد الورقة الأمة؟ الأمة تعتد بطهر واحد، الحرة تعتد ولا بحيضتين أو بقرآن، الأمة تعتد بقرآن، فالشارع اعتبر القرء في معرفة براءة الإيه؟ الرحم. فلو وطئت في طهرين ممكن من خلال يعني من خلال القرء، يعني مثلا كانت حائضا ثم طهرت ثم حاضت بين الحيضتين وطئت، يغلب على الظن ان ثم وطئت بعد الحيض الثانيه فامتنع الحيض وظهر الحمل، يغلب على الظن ان الايه ظن يقرب من اليقين بان الولد انما كان من الوطئ الثاني لا من الايه من الاول. طيب أنت دلوقتي تقول واستدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصولهم وهو العمل بالقذافة حيث يشتبه الحاق الولدي بأحد الواطئين في طهر واحد لا في كل الصور بل في إيه؟ بل في بعضها. يعني يستثنى من ذلك الصورة التي في حديث عبد بن زمعة. الأمة لو وطئت من صاحب الفراش ووطئت من العاهر في طهر واحد هل نلحق الولد بالكافة بأحد الوطئين ولا نقول الولد بالفراش؟ الولد بالفراش. يبقى في بعض الصور يعمل بالقيافة وفي بعض الصور لا يعمل بالقيافة كما في حديث عبد بن إيه؟ ابن زمعة نقول الولد بالفراش ولا يلحق بالقيافة. ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة ولم يلحقه بإيه؟ بعتبة إنما ألحقه لصاحب الإيه؟ الفراش. العمل بالقيافة نعم حيث لا يدعي صاحب الفراش. ماشي. وحيث يكون الولد من وطئ واطئين في طهر واحد اللي انت اعترضت به اللي هو احتمال ان الحائض ان الحامل تحيض. انا عندي دلوقتي تنازع قول تنازع بين الحاق الولد بزيد والحاقه بايه بعمر. الاحتمال الذي ذكرته احتمال نادر جدا والاحتمال الغالب انه يكون في الوطئ الذي كان في طهر امتنع بعده الحيض وظهر بعده الحمل. فعند التنازع انا اعمل اقوى الايه اقوى السببين. فكون هذا الحمل وجد في طهر وحصل منه الحمل ولم يمتنع معه الحيض هذا نادر بالنسبه للايه للاخر. فعند التنازع انا اعمل الاقوى والاحتمال الايه الاقوى. وخالف أبو حنيفة وأصحابه واعتذارهم عن الحديث أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه. يعني إلحاق ولد متنازع فيه. منازع له فيه. يعني إلحاق ولد متنازع فيه ولا هو وارد في محل النزاع. فإنه لم يقع فيه إلحاق منازع له فيه. لأنه لم يكن هناك أحد يدعي. نعم أنا يعني المعنى ظاهر. يعني السورة التي معنا أسامة ملتحق بإيه؟ بزيد. والنسب بينهما ثابت. ولا هنا وليس هناك احد ثالث يدعي اسامه نفسه. نعم على الذي عندي برضك الكلام صحيح انه لم يقع الحاق متنازع فيه الحاق ولد متنازع فيه بل هذا الولد منسوب لابيه بلا منازعه من احد ولا هو وارد في محل النزاع. فان اسامه كان لاحقا بفراش زيد من غير منازع له فيه. انت كنت نظرت الى الاخيره ولا ايه؟ طب انه لم يقع فيه الحاق متنازع فيه مبني للمفعول. وانما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بين لونه ولون ابيه في السواد والبياض. كان زيد بن حارثه شديد البياض واسامه شديد الايه؟ السواد. فلما غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما والحق مجزز اسامه بزيد كان ذلك ابطالا لطعن الكفار بسبب اعتراف الكفار بحكم القيافه. وابطال طعنهم حق. يبقى النبي فرح بابطال ايه؟ طعنهم. هذا على ما يقول يعني الشافعي رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرح بهذا الالحاق اقر امر القيافه. وابو حنيفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشافعي النبي لا يسر الا بحق. والنبي صلى الله عليه وسلم سر بحق وهو ابطال طعن الكفار في نسب اسامه. فلم يصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق، والأولون يجيبون بأنه وإن كان ذلك واردا في صورة خاصة إلا أن له جهة عامة وهي دلالة الأشباه على الأنساب، فنأخذ هذه الجهة من الحديث ونعمل بها. هذا الجواب عن ماذا؟ جواب عما قيل قبل ذلك من أن أسامة بن زيد كان نسبه يعني كان ملحقا بزيد بن حارثة بلا نزاع، وبلا نزاع، لكن محل الكلام في القيافة ما لو كان هناك ولد متنازع فيه، إذا هذا الذي فرح به النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن محل النزاع. محل النزاع إذا اختلف رجلان أو تنازع في ولد، فهل يلحق بأحدهما بطريق الخيافة؟ أما أن الخيافة لا تصلح طريقا لإلحاق النسب؟ الشافعي يقول نعم، وأبو حنيفة يقول لا، والحديث وارد في غير محل النزاع، لأن نسب أسامة كان ثابتا بزيد بلا إيه؟ بلا منازع. فالأولون هم أهل الحجاز يجيبون عن ادعاء خروج الحديث عن محل النزاع بأنه وإن كان واردا في صورة خاصة وهي صورة لا نزاع فيها، يعني الذي ألحق به النسب لا ينازعه أحد في إيه؟ في ولده الملحق به، وإن كان واردا في صورة خاصة إلا أن له جهة عامة وهي دلالة الأشباه على الأنساب. لكن بعض القيود تختلف، حتى لو كانت واردا في صورة خاصة هنا لم يكن أحدا ينازعه في الحديث، وهنا وفي مثل المختلف فيه هناك المنازع تنازعا في ولد واحد. طيب هو يقول إيه؟ إلا أنه له جهة عامة وهي دلالة الأشباه على، يعني الأشباه لها دلالة على الأنساب، فنأخذ هذه الجهة من الحديث ونعمل بها. ماشي، يبقى هم ألغوا القيود المذكورة، ألغوا القيد المذكور. هذا الحديث ورد في سورة لا نزاع فيها، ماشي، لكن كونه لا نزاع فيها لا أثر له في الإيه؟ في الحكم، فيمكن أن نعمل الحكم في أيضا صورة وقع فيها النزاع. في الحديث السابق ورد عندنا الحديث بين المتنازعين، أنا قلت لك القياس يعمل بها فيما لو وقع الوطء في طهر واحد من وطئين، ويعمل بها حيث لا يثبت فراش لأحد، لأنه لو سرت فراش لأحد وادعاه فالحكم لصاحب الفراش ولا يعمل بالقياس. ده التخييم اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. واختلف مذهب الشافعي في ان القيافه هل تختص ببني مدلج ام لا؟ المجزز هذا كان من بني مدلج، ماشي، وكان لهم معرفه بالايه؟ بامر القيافه. ما هي الحاق الولد بأبيه؟ يكتشفون الشبه بين الابن وأبيه، يعني من حيث أن المعتبر في ذلك الأشباه، وذلك غير خاص بهم، أو يقال إن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم، ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره لم يمكن إلغاؤه لاحتمال أن يكون مقصودا للإيه؟ للشارع. ومجزز بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي المشددة المعجمة وبعدها زاي المعجمة. واختلف مذهب الشافعي أيضا في أنه هل يعتبر العدد في القائف أم يكفي القائف الواحد، فإن مجززا انفرد بهذه القيافة ولا يرد على هذا لأنه ليس من محل الخلاف، وإنما وإذا ولا يرد على هذا إلا عند الطيب، إلا أنه هو عندي لأنه إلا لأنه إلا لأنه ليس من محل الخلاف. وإذا أخذ من هذا الحديث الاكتفاء من محل الخلاف، وإذا أخذ من هذا الحديث الاكتفاء بالقائف الواحد فليس من محل الخلاف كما قدمنا. طيب نحتاج إلى تصحيح الجملة اللي وعندنا التحت وذكر المحقق في نسخة الصنعاني لأنه بلغي إلا أنه بس هو المعنى يستقيم على على الذي ذكرته أنت. طيب واختلف مذهب الشافعي أيضا في أنه هل يعتبر عدد في القائف؟ يعني إذا كان هناك ولد متنازع بين رجلين كل واحد منهما وقع منه وطئ في طهره ولم يكن أحدهما صاحبا للفراش، هذه القضية التي ذكرناها، هل يعتبر في إلحاق الولد بالقيافة؟ إذا قلنا أن القيافة طريق، أبو حنيفة ينازعك أيضا، ينازعك في أصل المسألة ويقول الولد لا يلتحق بطريق القيافة، لكن إذا سرنا مع الشافعي رحمه الله بأن الولد في هذه الصورة بهذه القيود يلتحق بالقيافة، فهل يعتبر قول القائف الواحد في الإلحاق ولا لابد من التعدد؟ ماشي؟ إذا شبهنا القائف بالشاهد بالشهادة القيافة بالشهادة يبقى لابد فيها من التعدد، وإذا شبهنا القيافة بالرواية يبقى يكتفى فيها بالقائف الواحد. طيب هل يعتبر العدد في القائف أم يكتفي القائف الواحد؟ طيب لو قلت أنت يكتفى بالقائف الواحد لأن مجززا كان قائفا واحدا واعتبر قوله، فيقول لك هذا استدلال صحيح إلا أنه يرد لا يرد عليه شيء إلا أنه يرد عليه شيء واحد وهو أن الذي في الحديث ولد سبب نسبه بأبيه من غير منازع، تمام كده؟ وليست هذه من محل الخلاف، محل الخلاف عندما يكون الولد متنازع فيه بين رجلين، فإذا كنت مجزز اكتفي بقوله وكان واحدا نقول لك هذا في مسألة لا نزاع فيه. ولا يرد على هذا الاستدلال بهذه الواقعة إلا أنه أي المذكور في هذه الواقعة ليس من محل الخلاف. لماذا؟ لأن محل الخلاف عندما يتنازع في الولد رجلان، وهذه السورة التي هي محل الحديث لم يقع فيها التنازع، وإذا أخذ من هذا الحديث الاكتفاء بالقائف الواحد فليس من محل الخلاف كما قدمنا، لأنه في صورة لا نزاع فيها، ومحل الخلاف فيما لو كان في صورة متنازع فيه. كده واضح؟ يبقى لا يحسن لك أن تستدل بالاكتفاء بالقائف الواحد بهذا الحديث، لأن هذا الحديث ورد في صورة لا نزاع فيها، ومحل الكلام بيني وبينك في صورة المتنازع فيها. طب في الصورة المتنازع فيها إذا وقع وطئ في طهر واحد من واطئين ولم يكن أحدهما صاحب الفراش ووقع التنازع في الولد، يلحق بالقيافة أم لا؟ وإذا كان يلحق بالقيافة يبقى يعتبر فيها التعدد أم لا؟ وقولك يكتفى بالواحد أو لابد فيها من التعدد لا يؤخذ من هذا الايه، لا يؤخذ من هذا الحديث. وقوله آنفا اي في الزمان القريب من القول، آنفا هذه تستعمل في الماضي، في الماضي القريب، ماشي. وقد ترك في هذه الرواية ذكر تغطية أسامة وزيد رؤوسهما وظهور أقدامهما وهي زيادة مفيدة جدا لما فيها من الدلالة على صدق القياس. لأنه لو أسامة وزيد كان نائمين ووقع رؤوسهما وبدت إيه أقدامهما وقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، طيب لو أنه رأى الرؤوس لعلم أن هذا زيد وهذا أسامة، وهو يعلم أن أسامة ابن إيه ابن زيد، فكان في إخباره بأن بعض هذه الأقدام من بعض بناء على معرفه قبل ذلك من أن أسامة ابن إيه ابن زيد، لكن هو رأى أقدام ولا يعرف أصحاب هذه الأقدام وقال إن بعض هذه الأقدام لمن إيه لمن بعض. وكان يقال إن من علوم العرب ثلاثة: السياسة والعيافة والقيافة. فأما السياسة فهي شم تراب الأرض ليعلم بها الاستقامة على الطريق والخروج منها، يعني هذه من كانت من علوم العرب إن هو إيه يسير في الطريق فيأخذ حفلة منه يشمها، تمام كده، وبعد ذلك يسير في طريقه، ففي احتمال أنه يسير على الجادة واحتمال أنه خرج عن الطريق، فيأخذ قبضة من الأرض فيشمها، فإذا رأى اختلافا يعلم أنه إيه خرج عن الطريق، و يعني أو لم يرى اختلافا فيعلم أنه على الإيه على الجادة، فبيشم هذا التراب يعرف إيه يعرف الاستقامة على الطريق، كان يهتدون بذلك، ماشي. والعيافة والقياف. فأما السياسة فهي شم تراب الأرض ليعلم به الاستقامة على الطريق والخروج منها. قال المعري: أودى فليت الحادثات كفافي، مال المسيف وعنبر المستافي. مال المسيف أودى يعني هلكة، صح كده؟ وليت الحادثات كفافي بجملة معترضة، وفاعل أودى مال المسيفي. هو طبعا هذا القصيدة هذا بيت من أول قصيدة، قصيدة رسالة، فهو يقول الرجل الذي يرثيه الشاعر هو مال المسيفي، المسيفي اللي محتاج، يعني يقول هذا الذي أرثيه كان مالا للمسيفي أي للمحتاج، يبقى كان هذا الرجل مالا لمن لا مال له. وعنبر المستافي، المستافي هو المشتم الذي يشتم الرائحة، فكان كان هذا المرثي عنبرا رائحة طيبة لإيه للمشتم، يبقى كلمة المستافي هنا بمعنى المشتم. والمستاف هو هذا القاص، القاص المتبع للطريق، المتبع للطريق باشتمام تربته، القاص هو المتتبع للطريق باشتمام تربته. وأما العيافة فهي زجر الطير والطيرة والتفاؤل بها وما قارب ذلك. يطير الطائر فإن حول من يسار إلى يمين تفاءل، يعني إذا أراد أحدهما أن يسافر يطير طائرا، فإن طار من يساره إلى يمينه تفاءل، وإن طار من يمينه إلى يساره تشاءل، ماشي. وأما السانح والبارح ففي الوحش، زجر الطير إيه؟ زجر الطير. السانح والبارح في ال ولا لا والعيافة فهي زجر الطير. وأما العيافة فهي زجر الطير، فزجر الطير تدفع الطائر، فإن ترى من يسارك إلى يمينك تفاءلت، وإن ترى من يمينك إلى يسارك تشاءمت. الشيخ يقول السانح والبارح في الوحش، يعني برضك بنفس المعنى، السانح والذي هو يقول هنا السانح جرى عن يمينك إلى يسارك فتتشائم به، والبارح يسير من إيه؟ من يسارك إلى يمينك فتتفائل. وفي الحديث العيافة والطرق من الجبت، والطرق هو الرمي بالحصى، تعرفوا هذا؟ تأتي امرأة عجوز تريد تطلعك، أنت تريد أن تستنبئ منها عن أمر الغائب، عن أمر المستقبل، فهي تأتي بالحصى وتحركه في يدها وتلقيها على الأرض فيقع على شكل معين، فهي تستنبط منه بعض الأشياء، تقول له سيحصل لك كذا ويحصل لك كذا ويحصل لك كذا، ماشي. وأما القيافة فهي ما نحن فيه هو اعتبار الأشباه لإلحاق النسب. انظر الوقت كده بطل سبعة. طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم على سبيل الاستفهام، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم على سبيل النهي، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. واختلف الفقهاء في حكم العزل فأباحه بعضهم مطلقا، وقيل فيه إذا جاز ترك أصل الوقت جاز ترك الإنزال، ورجع هذا بعض أصحاب الشافعي. طبعا صورة العزل هي أن يكون هناك وطء ولكن يكون الإنزال خارج إليه خارج فرج المرأة. طب لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ يعني يقصدون الاستمتاع ولا يريدون الولد. فأباحه بعضهم مطلقا، وقيل فيه إذا جاز ترك أصل الوقع جاز ترك الإنزال، ورجح هذا بعض أصحاب الشافعي. ومن الفقهاء من كرهاه في الحرة إلا بإذنها. طيب ومن الفقهاء من كرهاه في الحرة إلا بإذنها، يعني من الفقهاء من أجازه مطلقا، وهذا مثل بعض مذهب رجح للشافعية. قال ومن الفقهاء من كرهاه في الحرة إلا بإذنها، هذا مذهب يفصل بين الحرة والأمة، فيقول العزل بالنسبة إلى الأمة جائز بلا كراهة، وأما بالنسبة للحرة فبدون إذنها يكره، ماشي، وبإذنها يباح. طيب ما وجه هذه التفرقة؟ يستدلون بحديث تستأمر الحرة في العزل، معنى تستأمر يعني ايه؟ يطلب أمرها ورضاها وإذنها، ولا تستأمر الأمة، يعني لا يطلب إذنها ولا أمرها ولا رضاها. ومن الفقهاء من كرهاه في الحرة إلا بإذنها، يمكن لعل المعنى أيضا أنها تتضرر بترك الإيه؟ الإنزال. وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن الإيه؟ السيد، بمعنى إذا كنت أنا مالكا لأمة فزوجتك من تلك الأمة. يبقى لا تعزل إلا بإيه؟ إلا بإذن السيد لحقه ما في الولد. الهاء يستأذن كل المرة؟ إيه؟ يستأذن كل المرة السيد يأخذ إذن العامة ماشي؟ لحقهما في الولد، لحقهما في الولد، حق من؟ لحق الحرة في الولد. ولذلك تستأذنها، ولحق السيد في الولد. ولم يكرهه في السرار لما في ذلك عن الإنزال من ماشي من التعرض لإتلاف المالية، وهذا مذهب المالكية. ومن الخير من كرهه في الحرة إلا بإذنه، وفي الزوجة الأم إلا بإذن السيد لحقهما أي السيد والحرة في الولد. ولم يكرهه في السرار لما في ذلك، لما في ذلك أعني الإنزال من التعرض لإتلاف المالية، المالية أنا أكسر المستولى. ماشي. وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل، وهو مذهب أكثر الفقهاء. ممكن نقرأ الحديث هذا مرة ثانية إن شاء الله. نتوقف هنا وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.